الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الله أكبر. الله يعمل. ماذا يا سيد ابو عامر برضه؟ ماذا يا سيد ابو عامر؟ ماذا يا الله؟ اللهم الله الله الله الله. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. يا سيدنا مولانا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قوم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الله رحمه الله عليك مولانا. إلا من قضى ملكا لا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يا سلام يا سلام على القرآن. يا سلام كده يا مولانا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا فاعطني في الذين ظلموا. الله أكبر. صل على رسول الله. ولا تفاقبني في الذين Amen. الشيخ شبيب بيعزف يعلمنا الفن. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي الله. صل على رسول الله. فسوف تعلمون من حتى مخلص الله يا مولانا. ما تزني شويه حتى ما تزني شويه عشان بتلخبط النعمة. حتى إذا جاء أمرنا. الله يا مولانا. الله يأخذ بيدك. الله يأخذ بيدك يا مولانا. حتى قلنا من فيها من كل زوجين نين وعلك إلا ما سبق عليه القول صلى الله عليه وسلم. حياة الرسول. على شرف هذا الحاج محمد ليس كمان مرة. وما وحياة الرسول. الله يفك شر المرض. الله يسترها في طريقه. الله يبارك. اعمل المعروف. اعمل المعروف. الناس دي كلها منتظرها. اعمل المعروف الله يصلح. الله الله يكفر شر المرض يا مولاي. الله يكفر شر المرض عن شر المرض. الله الله يا جمل. قال إن تسخروا منا فإن فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى محمد انت صوتك يلمع كل ما تغرب يلمع يلمع. أنا مسا عليك أنا جنب الولد على الصوت والله الله يستر عليك. لو هم خمس ايات الله يا مولانا شوف العذاب دول. ملك القراء وما ربنا ما يحرمناش من صوتك يا رب. وقالوا خذوا فيها بسم الله شوف العالم برا. الله الله الله يفارقك الله يعمشك. إن ربي لغفور رحيم. الله الله الله الله الله الله عليك الرحمة. الله عليك. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومسماها. الله الله الله عزف مع احكام والله كان مع عزف وجمال في الصوت. الله يصلح حالك وزيد. إن ربي لغفور رحيم. وقال ابو فيها بسم الله يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لابنه وكان في يا فنان يا فنان يا محكم فن وحكام. والله والله فن وحكام وزمالك كلهم عارفين. الله يكرم يا باشا. روق دم الله يروق دم. وانا المرض يا جدعان. والله زمايلك عشان انت بتقول ايه. الله يصلح حالك. ما تعرفنيش يا بلد يركب معنا تكون مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل. الله يا فنان الله يا فنان. شيخ محمد اللي عايز يغلب الكراسي الناحيه دي كلهم مغشوم لحد. اعمل معروف شوفهم عايزين ايه. الله يا فنان. قال سآوي إلى جبل. غصب عنا يا حاج محمد. غصب عنا والله مش فريق غصب عنا يا ما هوش كده قرآن. أنا عايزك تسمع صوتي خالص. لا مش هيهم. بس يعني كده برضو. لخير نريدنا عن الوصول للشرع القرآن والكلمة. لا ما ينفعش. قال السحاوي إلى جبل والله العالم غصب عني والله غصب عني بسم الله ما شاء الله القرآن غصب عنا يا سيدي قال السحاوي إلى جبل يا سيدي المصطفى كمان مرة واحنا ساكتين اهو بيتكلمش خالص قال السحاوي إلى جبل يعصمني من الماء قال قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا فرحة مولانا وعلى بينهما الموت قد كان من وهي تجري بهم في موج كالجبال الله الله عليك يا شيخ محمد ونادى نوح لابن أخوه كان في منزل بني اركب معنا الله والله انت فنان والله العظيم ثلاثة انت فنان فنان بس المفروض يا بني اركب معنا لا تكن مع الكافرين قال السحاوي إلى جبل سيدنا يا سيدنا فتح الله عليك يا مولانا. قال سعاوي إلى جبل قال سعاوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المورقين. وقيل يا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وقضي الأمر واستوت على الجود. وقضي الأمر واستوت على الجود يا أستاذ. وقيل بعدا صدق الله العظيم.